الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في شرحه معارج القبول، وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه أي يكذبون. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر انتهى. وهذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبلها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبعد أن أخبر جل في علاه عن اختصاصه بالأسماء الحسنى العظيمة الدالة على جماله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وبعد أمره لعباده بدعائه بها، حذر من الإلحاد في أسمائه وسبيل الملحدين فيها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حذر في هذه الآية من الإلحاد في أسمائه، فإن هذا يستوجب من المسلم الناصح لنفسه أن يعرف الإلحاد في أسماء الله ليحذره، لأن ما يتقى لا بد أن يعرف ليتقى، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فالله جل وعلا حذر من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، وتهدد الملحدين فيها، وتوعدهم جل وعلا في هذه الآية، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا في التهديد والوعيد لمن يلحد في آياته جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله من الإلحاد في آياته المبينة لأسمائه جل في علاه. فالحاصل أن تحذير الله سبحانه وتعالى للعباد من الإلحاد في أسماء الله يستوجب معرفة ما هو الإلحاد فيها، من أجل أن يحذر المسلم من ذلك. وقد قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي من أجل أن تتقى وأن يحذر من سلوكها والدخول في شيء منها. والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى غاية في الخطورة، ومرده في الجملة إلى أحد أمرين: إما أن ينفى ما أثبته الله منها، أو يثبت ما نفاه الله. فمرد ذلك إلى هذين الأمرين. وقد استمعنا في صلاتنا هذه صلاة الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا إلحاد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وما نوعه؟ قلنا مرده إلى أحد أمرين: إما أن يثبت ما نفى الله أو ينفي ما أثبت الله. فما نوعه؟ إثبات ما نفى الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فأثبت هؤلاء الولد لله، فكان ذلك منهم إلحادا في أسماء الله وصفاته. انظر عظم هذا الأمر فيما دل عليه هذا السياق الكريم من سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما خطيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يثبت لله ما نفاه الله عن نفسه. وكذلك من الإلحاد فيها أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهنا ما نوع الإلحاد؟ ظننتم أن الله لا يعلم، أي اعتقدتم أن الله لا يعلم، هذا نفي لما أثبته الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم الواسع، وسع كل شيء رحمة وعلما، المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. فكان من ظن هؤلاء وعقيدتهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. الحاصل أن الواجب على المسلم أن يكون على معرفة بالإلحاد الذي حذر الله منه وأمر العباد بأن يذروا سبيل أهله وطريق فاعليه، وأن يكونوا على بعد من ذلك لتتحقق لهم النجاة والعافية والسلامة. فوجب على المسلم أن يكون على معرفة به من أجل أن يحذره. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التهديد الذي للملحدين في هذه الآية جاء من وجهين: الأول في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا سبيلهم فإنها في غاية القبح وأشد ما يكون من الشناعة، فهي سبيل قبيحة وطريق سيئة وخيمة على سالكها، يجب على المسلم أن يكون في غاية الحذر منها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي كونوا في بعد عن سبيل هؤلاء وفي منأى عن طريق هؤلاء، فإنها طريق قبيحة شنيعة. والوجه الآخر في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. قال سيجزون، وما ذكر نوع الجزاء إشارة إلى عظم العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يلحد في أسمائه جل في علاه. ويستفاد من هذا السياق العظيم فائدة مهمة جدا تتعلق بأسماء الله جل وعلا، ألا وهي أن أسماء الله معظمة، حقها التعظيم. فإن أسماء الله تبارك وتعالى ليست كأسماء أي أحد كائنا من كان، والخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي اسم آخر. عندما يخطي الإنسان في أسماء الناس أو في أسماء الأشياء أو في أسماء الأعيان أو نحو ذلك، ليس الخطأ في أسماء الله كالخطأ في هذه الأشياء. أسماء الله معظمة ومحترمة، والواجب على كل مسلم أن يكون معظما لأسماء الله، محترما لها، عارفا بقدرها وعظم مكانتها، وألا يخوض في شيء منها إلا بعلم، فإن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي أسماء أخرى، لأن الخطأ فيها عدول بها عن حقيقتها والمراد بها، وهذا إلحاد فيها، وهذا إلحاد فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحاصل أن هذا الباب باب مهم جدا، التحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلاصة منقولة عن أهل اللغة أن أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، القصد هو الاستقامة، العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر، ومنه اللحد في القبر، لأن القبر يحفر باستقامة، ينزل الحفر إلى أسفل مستقيما، ثم إذا وصل إلى نهاية القبر مال إلى الأمام قليلا في الموضع الذي يدرج فيه الميت، فسمي اللحد في ما يتعلق بالقبر لحدا لميله عن الاستقامة، لميله عن الاستقامة. قال: لانحرافه إلى جهة القبلة. لعلها ولتراجع عن سمت الحفر، عن سمت الحفر. ونقل رحمه الله، نقل رحمه الله تعالى نقولات مفيدة جدا عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تفسير الإلحاد، ويؤخذ من هذا جملة أن تفسير الإلحاد وفهم معناه أمر مطلوب، ينبغي أن يعرف هذا الإلحاد الذي حذر الله منه في أسمائه لأجل أن يتقى وأن يحذر من الوقوع في شيء منه. فنقل رحمه الله عن ابن عباس وغيره أن الإلحاد أو الذين يلحدون في أسماء، قال: هم المشركون، عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. هذا يعد نوع من أنواع الإلحاد. وابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد لما ذكر أنواعا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته ذكر عبارة مفيدة، قال رحمه الله: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني يجمع هذه الأنواع كلها هذا الوصف الإلحاد، لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته العدول بها عن الحق الثابت لها، لكن من عدلوا بها عن الحق الثابت لها سلكوا طرائق مختلفة والسبل متباينة، لم يكونوا على طريقة واحدة، فجمعهم وصف الإلحاد، كل هذا إلحاد في أسماء الله، لكن الطرق التي سلكها هؤلاء طرق شتى، طرائق قددة، كل له طريقة، لكن يجمعهم جميعا هذا الوصف أنهم قد ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانا فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله أو من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن تطلق أسماؤه تبارك وتعالى على الأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل هي تسمية الأصنام آلهة، وهذا بمعنى الأول. وروي عن ابن عباس: يلحدون في أسماء أي يكذبون، أي يكذبون، يكذبون بأسماء. أيضا هذا نوع آخر من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، التكذيب بها وجحدها وعدم الإيمان بها. فالله يثبت له أسماء حسنى فينفيها هؤلاء، ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. فالتكذيب بأسماء الله الثابتة له جل في علاه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا إلحاد، هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه، يلحدون يشركون في أسمائه، يشركون في أسمائه. هذه تتناول معاني، ومن ضمن المعاني التي يتناولها قوله يشركون في أسمائه التشبيه، لأن التشبيه في تسوية بين المخلوق والخالق تعالى الله سبحانه وتعالى في الصفة، تسوية بين المخلوق والخالق في الصفة. ومن الشرك أيضا الصنيع الذي تقدم عن المشركين أنهم اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله، اللات من الإله، وعزة من العزيز، ومنات من المنان. ونقل أيضا عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب، وهذا مر معنا. قال المصنف بعد أن نقل هذه الأقوال، قال: وهذه الأقوال متقاربة، وهذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها. مراده بأنها متقاربة أي من جهة كونها كلها إلحاد، وإلا هذا نوع وذاك نوع، وهناك أنواع، يأتي أيضا الإشارة إلى شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. فالإلحاد أنواع وطرائق مختلفة، وطرائق مختلفة متباينة متضادة، لكنها حسب تعبير المصنف متقاربة من جهة أن كونها كلها إلحاد، أن كونها كلها إلحاد، وإلا في بعض هذه الأقوال متضادة، هذا في جهة وهذا أيضا في جهة مضادة لها، لكنها يجمعها هذا الوصف. قال: والإلحاد يعمها، وهذا شبيه بقول ابن القيم: جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. نعم. قال رحمه الله: وهو ثلاثة أقسام. الأول: إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع الإلحاد، وصفه رحمه الله بإلحاد المشركين، إلحاد المشركين، أخذا من قول ابن عباس وغيره فيما تقدم، قال: هم المشركون عدلوا بأسماء، إلى آخر ما تقدم. فهذا الإلحاد، إلحاد المشركين، من هو عدولهم بأسماء الله عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها، فسموا اللات من الإله، وعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهذا إلحاد. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أسماءه ذكرها بقوله: ولله الأسماء الحسنى، هذا اختصاص، ولله الأسماء الحسنى، أي خاصة به، فكيف يشتق أوثان وأحجار ومعبودات متخذة من أسماء الله، فهذا إلحاد. كيف يشتق لها من أسماء الله؟ هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وتسميتهم أوثانها بها مضاهاة لله عز وجل. مضاهاة لله عز وجل يعني تعظيما لهذه الأصنام وتعلية لشأنها، فاتخذوا لها من أسماء الله تبارك وتعالى لتكون مضاهية لله سبحانه وتعالى. فسووا غير الله بالله سبحانه وتعالى في خصائصه جل في علاه، ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى، وردا لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. نعم، وهذا نوع آخر من الإلحاد في أسماء الله، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو إلحاد المشبهة. الإلحاد المشبهة، وأدرج تحته نوعين من الإلحاد: التشبيه والتكييف. التشبيه والتكييف. أما التشبيه فهو إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى على وجه يماثل ما عليه المخلوق. تعالى الله عن قول المشبهة علوا عظيما، كقول المشبه تعالى الله عن قوله: يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. هذا كفر بالله. من يقول ذلك هو كافر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى: المشبه يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وفي الحقيقة لا يعبد الله، لأن هذا الوصف الذي يذكره ليس وصف الله، وإنما هو وصف لصنم من الأصنام. ولهذا قالوا: المشبه يعبد صنما. وأما الله سبحانه وتعالى جل في علاه فهو منزه عن المماثلة والتشبيه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله الأنداد. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى منزه ومقدس جل في علاه عن أن يشبه أو أن يمثل بخلقه. فمن شبه ألحد، من شبه الله سبحانه وتعالى ولو في صفة واحدة، من شبه الله سبحانه وتعالى ولو في صفة واحدة من صفاته بالمخلوق فهذا ملحد في أسماء الله، والإلحاد كفر. قال الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: الذين يكيفون. هذا نوع آخر، وهذا نوع آخر من الإلحاد، وهو التكييف. التكييف، والتكييف هو الخوض في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى بلا علم. ومن خاض في الكيفية، كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فقد قفى ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أشد المحرمات وأعظمها. فالتكييف هو البحث عن كيفية الصفات، كيف سمعه، كيف يده، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف نزوله. التكييف باطل، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن صفاته أخبرنا عن ثبوتها ووجودها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فنثبت ما أخبرنا الله به ولا نخوض في ما لم يخبرنا به سبحانه وتعالى. نثبت ما أخبرنا به ولا نخوض في شيء لم يخبرنا به، فمن خاض في شيء لم يخبر الله به عن نفسه فهو قائل على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا من أشد المحرمات. وليعلم في هذا المقام أن العبد مهما تخيل من الجمال والعظمة في الصفة معتقدا أن مبلغ صفة الله هو هذا الذي تخيله، هذا هو التكييف، فالله أعظم من ذلك وأجل. إن ربنا سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن يبلغ كنها صفاته وكيفيتها عقول الناس، أعظم من ذلك. مهما بلغ الإنسان في تفكيره في تقدير جمال وعظمة لصفة الله سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك وأجل. يكفيك في هذا الباب أن تقول الله أكبر، يكفي في هذا، أكبر من كل ما يأتي في الأذهان أو يدور في الخيال، وأعظم وأجل سبحانه وتعالى، أعظم من ذلك كله. فالتكييف باطل، التكييف باطل، وخوض في أسماء الله تبارك وتعالى في وأسمائه بلا علم وهو من الإلحاد. وبهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى يعلم أن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته التكييف وكذلك التشبيه، وهما نوعان، التكييف والتشبيه وهما نوعان من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أورد آيتين، أورد رحمه الله تعالى آيتين، الأولى قوله ليس كمثله شيء، وهذه فيها نفي التشبيه، والأخرى قوله ولا يحيطون به علما، وهذا فيه نفي التكييف، وكل منهما إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، وهو مقابل أي مضاد له، وهذا يبين لنا أن قول في ما تقدم أنها متقاربة ليس المراد به أن معانيها متقاربة، وإنما متقاربة من جهة أن كلها من ركام الباطل وكلها من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة يعني المشبهة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله إشارة إلى هذين المعنيين، قالوا أن التمثيل والتشبيه نوعان، تمثيل للمخلوق بالخالق وتمثيل للخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. الثالث إلحاد النفاة، وهم قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن الرحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل نعم هذه نعم، الأولون المعتزلة ومن سلك مسلكهم، والآخرون الجهمية. وهذا يسمى إلحاد النفاه، لأن من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى التعطيل، التعطيل الذي هو الجحد والنفي. وقد مر معنا في تفسيرات السلف رحمهم الله تعالى للإلحاد أنه التكذيب. فمن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته التكذيب، التكذيب الذي هو التعطيل والجحد وعدم الإثبات. فمن أثبت من جحد ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء، أو جحد أيضا ما دلت عليه الأسماء من المعاني والصفات، فهذا ملحد. ولخص القول رحمه الله تعالى أن إلحاد النفاة قسمان: قسم أثبت ألفاظ الأسماء فجعلها ألفاظا محضة لا تدل على معاني، صرفة مجردة لا تدل على معنى. وأهل هذا النوع من الإلحاد يقولون في وصفهم للرب تعالى: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فيثبتون الاسم علما محضا لا يدل على معنى، فيجحدون ما دلت عليه ويكذبون بما دلت عليه أسماء الله من الصفات العظيمة، لأن اسمه السميع دل على ثبوت السمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله نعم يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله سميع بسمع، ولهذا قال سمع يسمع. ولما نزلت الآية قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع، يسمع الأصوات كلها. فمن قال إن الله عز وجل سميع هكذا اسم مجرد بلا سمع، هذا ملحد جاحد مكذب بصفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماءه الحسنى. ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن كل أسماء الله جل وعلا دالة على صفات كمال، ما من صفة من صفاته إلا وهي دالة على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: ولله الأسماء الحسنى، فهي إنما كانت حسنى لكونها دالة على ثبوت صفات كمال وجلال لله سبحانه وتعالى. إذن هذا قسم من إلحاد النفاة، من يثبت الأسماء وينفي ما تضمنته من صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. الشيخ لما ذكر هؤلاء قال: وهم في الحقيقة كمن بعدهم، لأن حاصل القولين واحد، وتعطيل الله عن كماله ونعوته سبحانه وتعالى، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا، وهو لا ينفعهم، أثبتوا الألفاظ دون المعاني. وسبحان الله، إثبات الألفاظ الدالة على الصفات دون المعاني لا يرتضيه الإنسان لنفسه، فكيف ارتضى هؤلاء لربهم في أسمائه جل وعلا؟ ولهذا لو قيل في حق أحدهم إنه عاقل بلا عقل، لو قيل لأحدهم عاقل بلا عقل، جميل بلا جمال، حسن بلا حسن، وهكذا، ما يرضى ذلك. لأن أسماءها كذا بدون معاني بدون حقائقها إثباتها أو عدمه سواء. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، لأن من يثبت الاسم وينفي المعنى الذي دل عليه كأنه ما أثبت الاسم. ولهذا من أثبتوه ولم يثبتوا ما دل عليه المعنى من معنى، ومن نفوه هم في الحقيقة يعني سواء. قال: وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء، بل صرحوا بنفي الأسماء، وهؤلاء الجهمية، وهؤلاء الجهمية صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، واستراحوا من تكلف أولئك، لأن صنيع الأولين تكلف أسماء بلا معاني، ووصفوا الله بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب ومما أرسل الله به رسله. ولهذا أيضا السلف قديما قالوا: والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، لأن من كانت عقيدته في الله سبحانه وتعالى التعطيل الذي هو النفي للصفات، فهذا عبادة للعدم، هذا مؤداه عبادة العدم، والمعطل يعبد عدما. أحد السلف ضرب لهؤلاء مثلا يوضح حقيقة قولهم، قال: لو أن قائلا قال: في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قيل لها سعف قال لا، قيل لها خوص قال لا، قيل لها جذع قال لا، لها جذور قال لا، أتي له بصفات النخلة كلها فنفاها، فقيل له: ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. وهكذا من يقول إن له ربا ثم يجرده من الصفات، يجرده من الصفات لا يثبت له صفاته، فهذا هو العدم. بل لو أراد الإنسان أن يصف العدم بصفة لن يجد أبلغ ما يكون في وصف العدم مما وصف به الجهمية ربهم، لن يجد أبلغ منه، لن يجد أبلغ في وصف العدم مما وصف به الجهمية ربهم، لأن إذا قرأ القارئ وصفهم لربهم في كتبهم وتقريراتهم يقول: لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له ولا أشياء كثيرة في النفي، تجد أن وصف العدم هو هذا، بل إن هذا أبلغ أوصاف العدم وجعله وصفا للرب تعالى الله عما يقولون. وهذا من أشنع الإلحاد وأشده، وهو التعطيل والجحد لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. الحاصل أن هذه أقوال في معنى الإلحاد الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى، والمسلم كما قدمت مطلوب منه أن يعرف ذلك ليحذر من هذه المسالك أشد الحذر. نعم. قال: وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال وما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهتهم بعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أعد. قال: صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهتهم بعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى، أي أن ما تقدم في إثبات الأسماء، أسمائه تبارك وتعالى الحسنى وما يتعلق بها من مباحث، وصفاته العلى أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه، وأشار إلى أنه وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث لاحق، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول: قال الله تعالى: يوم تطوي السماء كطي السجل للكتاب. هل يعتبر هذا بالتشبيه والتمثيل؟ وبارك الله فيكم. لا، ليس من التشبيه والتمثيل في شيء، وإنما هذا لبيان الحقيقة وثبوت الوصف، وأن السماوات تطوى حقيقة، تطوى حقيقة، فهذا ليس على وجه المماثلة، ليس طي الله سبحانه وتعالى كطي المخلوق للكتاب مماثلا له، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما هذا فيه إثبات حقيقة الطي وأنها تطوى حقيقة. ولهذا نظائر في ما ذكره الله أو ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، فتذكر مثل هذه المعاني لتأكيد الوصف وإثبات حقيقته. نعم. قال: يقول بعض أهل العلم بأنه يفرق بين الشبه والمثلية والمثلية، وأن المثلية لا تجوز للآية، ولكن شبه جائز لحديث إن الله خلقه على شبهه. أهل العلم يفرقون، ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية عندما ذكر المناظرة التي دارت بينه وبين خصومه من أهل الكلام حول كتابه الواسطية، فكان مما قال رحمه الله إنه التزم في الألفاظ التي كتبها في الواسطية بألفاظ القرآن، وضرب على ذلك أمثلة، وذكر منها أنه قال بلا تمثيل، قال قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاث فروقات بين التمثيل والتشبيه، التمثيل والتشبيه. لكن مهما يكن من شيء فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى حتى شيخ الإسلام أيضا في بعض تصانيفه يطلقون لفظ التشبيه، نفي التشبيه، مرادا بذلك نفي التمثيل، مرادا بذلك نفي التمثيل، وهذا لا إشكال فيه. نعم. قال ما هو السبب الذي جعل الجهمية يقعون في العدم؟ هل هو التنزيه أم له سبب آخر؟ الجهمية أمرهم آخر يختلف عن الفرق التي نشأت بعد، لأن الجهمية فيما يظهر والله أعلم دسيسة شر لإفساد عقيدة الأمة، ولهذا من مبدئها لم يكن فيها ملحظ من هذه الملاحظ التي أدت لبعض الناس للوقوع في جوانب من الانحراف. ولهذا إذا نظرت إلى عقيدتهم في الله تجد أنها عقيدة جحد وتكذيب، وأيضا عقيدتهم في الإيمان وحقيقة الإيمان تجد أنها أن عقيدتهم حقيقة وإلغاء الإيمان الذي بعث به النبيين وأرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل. فالقول في الجهمية فيما يظهر يختلف عن من وقعوا في بدع بسبب الالتباس والتشبيه، بسبب الالتباس والفرار مثلا من التشبيه أو اشتباه الأمر أو نحو ذلك، فالجهمية أمرها مختلف. نعم. يقول حديث معاوية في صحيح مسلم الله هو المعطي وأنا قاسم، هل هذا دليل أن المعطي من أسماء الله بدون مقابلة؟ المعطي في هذا السياق، المعطي في هذا السياق في هذا الحديث يظهر والله أعلم أنه إثبات للوصف، إثبات للوصف الذي هو العطاء، وأن الله سبحانه وتعالى وحده بيده العطاء، فيظهر والله تعالى أعلم أن ما يفيده الحديث في من خلال سياقه ومدلول سياقه إثبات الوصف، وصف الله سبحانه وتعالى بالعطاء، الله معطي وأنا قاسم. نعم. هل كل تعطيل شرك؟ التعطيل تكذيب، التعطيل تكذيب وجحد لأسماء الله وصفاته، وهو جملة كما تقدم في كلام السلف من جملة عقائد المشركين، ولهذا قال الله عن التكذيب الذي كان من المشركين باسم الله الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فتكذيبهم بالرحمن سماه الله كفرا، سماه الله تبارك وتعالى كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن، ولهذا يقال التكذيب أو التعطيل كفر، التكذيب والتعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كفر بالله. نعم. يسأل عن حديث خلق الله آدم على صورته، ما به حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومعناه واضح بين عند أهل العلم، وإنما يشكل على من لما يفهم الحديث على بابه أو فهمه مع شيء من التلوث بالتشبيه، وإلا الحديث واضح، واضح بين في قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، اقرأ الحديث واقرأ معه الآية الكريمة ليس كمثله شيء ولا إشكال، إن الله خلق آدم على صورته، واقرأ معه الآية الكريمة ليس كمثله شيء. فالله خلق آدم على صورته، أي خلق آدم له وجه وله سمع وله بصر ونحو ذلك، لكن ليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة في دخولهم الجنة قال عليه الصلاة والسلام يدخلونها على صورة القمر، نعم ليلة البدر، قال على صورة القمر ليلة البدر، هل يفهم من ذلك أن دخول الجنة أهل الجنة الجنة على صورة القمر مثلا في الاستدارة؟ ما حد يفهم ذلك، لكن المعنى المراد واضح، يعني مثل القمر في الإضاءة والنور والبهاء والجمال والحسن، المعنى واضح. فالحاصل أن الحديث لا اشتباه فيه، ومعناه واضح ولا إشكال فيه. نعم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.